طول عمر حياتك مشغولة ومليانة بالناس، وعشان أقرب بأي صورة ده بالنسبة لي إنجاز. قدرت أوصل لك رغم كل الناس اللي بيحاوطوك، وخليتك تحبيني يا خسارة زي أخوكي. طول عمر حياتك مشغولة ومليانة بالناس، وعشان أقرب بأي صورة ده بالنسبة لي إنجاز. قدرت أوصلك رغم كل الناس اللي بيحاوطوك، وخليتك تحبيني يا خسارة زي أخوكي. وكان صعب علي أخسرك لما صرحك بالحقيقة، لما صرح بالحقيقة. وكان صعب اللي بنيته في سنين يروح في دقيقة، وكان صعب علي أخسرك لما صرح بالحقيقة. وكان صعب اللي بنيته في سنين يروح في دقيقة. هغني فرحك الليلة دي وبقولها من امتى قدرت ارفض الطلب، حتى نجوم السما حاولت اجيبها لك وانا